قتلهم ولا أخذ أموالهم، دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. وكذلك الإحسان إليه في المعاملة، هذا في دعوة لهم إلى الإسلام، يحسن إليهم ويعاملهم، وله أن يطعمهم ويسقيهم، هذا المعاملة الحسنة. أما معاشرتهم وصداقتهم وموالاتهم والإفضاء إليهم بالسراب، هذا ممنوع. نعم. يجب عنك أن أحبه على قدر صفاته الجميلة من صدق ودلال وتعامل حسن وسلوك جيد. لا، المحبة الطبيعية هذا شيء آخر، لكن الكفار ما لا يجوز موالاتهم. سبق أن التولي ردة على الإسلام، وهي محبتهم لدينهم، هذا ردة على الإسلام. أما معاشرتهم وصدق وإفضاء إليهم بالأسرار دون المؤمنين، هذا من الكبائر. أما المعاملة الدنيوية مع الحذر من شرهم في البيع والشراء وما أشبه ذلك، مع الحذر من شرهم، هذا لا بأس به، معاملة فيه. نعم. إذا حصل أذية معناها أنه، إذا حصل أذية هذا معناها ما صاروا أهل عهد، نقضوا عهدها. إيه إذا حصل خلاف، يعني حصل خلاف يرجع الخلاف، يحل الخلاف، خلاف في البيع والشراء. ما حصل أذية، أذية للشخص، هذا معناه انتقض عهده، مثل الدنمارك لما سبوا الآن انتقض عهده، صاروا وغلوا، صار كفرهم غليظ، يجب قتلهم وقتالهم، وأقل شيء المقاطعة. إذا لم تستطع قتالهم فعليك بالمقاطعة، أقل شيء تفعله المقاطعة، عدم الشراء من منتجاتهم. والمقاطعة لها أثر بليغ مؤثر، وهذا هو الذي يستطيعه المسلم. نعم. من أصرتهم بسم الله عليهم. نعم. الدعاء عليهم إذا آذوا، نعم يدعى عليهم. نعم يدعى عليهم، ما في شك يدعى عليهم، هذا تقضى عهدهم، هذا كفرهم غليظ، يدعى عليهم ويقاطعون. نعم. حسن الله إليك. إذا خشي من شرهم اتقاء الخوف، يعني خاف منهم، سواء شخص واحد خشي عليه وصار بين الكفار، أو بين واحد وخشي منهم، له أن يتقيهم في الظاهر دون الباطن، يعني يصانعهم في الظاهر حتى يسلم من شرهم. يعني مثلا واحد بين أظهرهم أو جماعة بين أظهرهم وتسلطوا عليه، ليس له حيلة، فهذا يصانعهم في الظاهر، يتقيهم دون الباطل، الباطل ليس لهم سلطان عليه، الباطل يبغضهم في الباطل، لكن في الظاهر يصانعهم حتى يتقي شرهم، إلا تتقوا منه تقاه. نعم.